بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا مع أبواب هذا الكتاب المبارك، وهي أبواب مهمة يحتاجها كل مسلم. ففي هذا الباب قال المؤلف: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، يعني ما ورد في الشرع في الكتاب والسنة من النهي عن البدع. وأصل البدع أنها جمع بدعة، وهي إحداث في الدين ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة. فمن أحدث في دين الله عز وجل مما لم يرد به كتاب ولا سنة فقد ابتدع، فهذه هي البدعة، وهي البدعة ومحدثات الأمور التي تحدث مما ليس عليه الشرع. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني القسمة ثنائية، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما باطل. ولذا ينقل عن الإمام مالك أنه سئل عن الغناء، قال: هل هو من الحق؟ قالوا: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لم يكن حقا فهو باطل. فلما سئل عنه قال: هل هو من الحق؟ قالوا: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن أتى ببدعة نسأله: هل هي حق؟ فإن لم تكن حقا فهي باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب الوارد ذكره هنا محمول عند كثير من العلماء على اللوح المحفوظ: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء يقع في هذه الدنيا فهو مكتوب قبل ذلك. وقيل إن المراد به القرآن، وإذا قيل الكتاب فهو القرآن، وما يفسر القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور قد تأتي مجملة في كتاب الله، وتأتي مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تأتي على قواعد كلية في القرآن العظيم، ويأتي بيانها والتفريع عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي مطلقة في القرآن، ومقيدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي عامة في القرآن ومخصصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومؤكد لما فيه، وقد تأتي بأحكام ليست في القرآن. فالقرآن بأصوله وقواعده الكلية ما من أمر يحدث إلا وفيه حكم في كتاب الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذا استنبط العلماء أدلة من الكتاب ترجع إلى الكتاب كالقياس، وراجع إلى كتاب الله عز وجل، قالوا وهو الميزان الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ويعلمه العلماء. فما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه إشارة أيضا وهي مقصودة للمؤلف من إيراد هذه الآية، أن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتم علينا النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وما توفي إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. فما ليس في كتاب الله فليس من الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أتى ببدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة. من أتى ببدعة وظن أنها هدى فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، لأن هذه البدعة هي أمر مخترع من صاحبها، وهي أمر محدث لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث شيئا في دين الله عز وجل فقد زعم أن محمدا لم يبلغ الرسالة، أو كما قال بعضهم قد زعم أن محمدا خان الرسالة لم يبلغ، وهذا لا شك أنه إثم. ولهذا أشار المؤلف إلى هذا القول ونبه عليه بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كل شيء ذكر في كتاب الله إما تأصيلا أو تفصيلا، إما تأصيلا أو تفصيلا، إما أن يذكر الأصل والقاعدة التي ينبني عليها من الفروع الكثير، أو ذكرها تفريعا كما ذكر تحريم الخمر وذكر بعض الأحكام التفصيلية. ثم قال وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا أيضا فيه معنى آخر ومؤيد للمعنى الأول، إذا كان الكتاب فيه كل شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به هذا الدين، فإذا تنازعنا في شيء واختلفنا في أمر فلنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعنا إلى ذلك سنجد ما اختلفنا فيه في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحكم بين المختلفين. اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. ثم قال فردوه إلى الله والرسول. قال أي الكتاب والسنة، أي ردوه إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الطريق المستقيم هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا، ورسم إلى جنب هذا الخط إلى جانبه خطوطا، وقال: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. ولهذا قال هنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يمنة ويسرة فتفرق بكم عن سبيله. من سلك سبيل الله عز وجل وصراط الله المستقيم نجا في الدنيا والآخرة. هذا الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، هذا الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة. ولذا نحن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الطريق المستقيم. قال العلماء: هو الإسلام وهو الدين وهو الكتاب وهو السنة، هذا الصراط المستقيم، وغير هذا هو صراط الضالين أو المغضوب عليهم، إما صراط النصارى أو صراط أو طريق اليهود، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الصراط المستقيم. ثم قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعلامة المحبة، علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحب الله، ومن لم يؤمن برسول الله ولم يتبعه فيما جاء به فإنه يدعي محبة الله وليس بصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطريق إلى محبة الله ابتداء وانتهاء باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فمن ابتدع لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد المؤلف هذه الآية، وقلنا في سابقا ونكررها دائما أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل. فلو عمل الإنسان ما عمل من الأعمال إذا لم تكن خالصة لله عز وجل فإنه لا يؤجر عليها، ولو أنفق المليارات وهو لا يريد وجه الله لا يثاب. إذا يريد بها مراعاة الناس أو يريد بها ذكرا بين الناس ومدحا وأن يقال فلان كريم، ليس له إلا ذلك، لا يؤجر. لو صلى الإنسان الليل بالنهار وهو لا يريد وجه الله فإنه لا يؤجر ولا يثاب. ولو فعل ما فعل من الأعمال مهما عظم العمل فالنية قد تعظمه وقد تصغره. فإن كانت النية صالحة قد تعظم العمل القليل، قد ينفق الإنسان شيئا يسيرا تمرة فيجعلها الله عز وجل أمثال الجبال يوم القيامة، لأن نيته صادقة أنها لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، اذهبوا إليهم، يعني هل تجدون عندهم ثوابا؟ فالأول الإخلاص، وهذا تقدم معنا في أول باب عقده المؤلف في حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له ثواب. هذا الشرط الأول، ولا بد أن يجعله المسلم دائما نصب عينيه. ماذا يريد؟ العمل قد يكون جميلا وعظيما وعملا شرعيا، لكن النية هي التي قد تفسده، نية صاحبه. لا يقول صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا فعل ما فعل، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو الذي يتعلق بموضوعنا، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العمل صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان صلى مخلصا لكنه لم يصلي على وفق سنة رسول الله، أخل بركن في صلاته أو بشرط أو ما أشبه ذلك مما يبطل الصلاة، فصلاته باطلة. ولا تكفي النية وحدها، إذن فهنا لابد من اتباع الرسول ومن متابعته ومن تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبولا. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. الأول: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث قد تقدم معنا أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا الحديث أصل. لا بد من النية وهي التي تكلمنا عنها سابقا، ولا بد من المتابعة وهو في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، فهو أصل في رد كل بدعة يبتدعها الناس في دين الله عز وجل. والبدع إنما تنشأ بسبب الجهل. كثير من الناس يعمل بدعا يظن أنها مشروعة وهي بدعة، فلجهله يفعل ذلك الأمر يتقرب به إلى الله عز وجل وهو لم يشرعه، فلا يقبل منه. فالجهل سبب عظيم في انتشار هذه البدع في المجتمعات الإسلامية. يجهل الإنسان ما هو مشروع وما ليس مشروعا فيعمل بعمل، فيراه غيره من هو أجهل منه فيقلده. أيضا التقليد الأعمى سبب في انتشار البدع. الأحاديث الموضوعة سبب في انتشار هذه البدع، فالبدع تنتشر بهذه الأسباب، فتجد الناس يتعبدون الله عز وجل بما لم يشرعه. وكيف يمكن أن يتعبد الإنسان لله عز وجل، أن يعمل عملا يريد ثوابه؟ هذا التعبد معنى أن تعمل العمل وأنت تريد أجره وثوابه من الله عز وجل، فكيف تتقرب إلى الله بما لم يشرعه؟ هل أنت تتقول على الله عز وجل بأن تعمل عملا وتقول يا رب أعطني أجرا على هذا العمل الذي لم تشرعه؟ وذكرنا مثالا سابقا، قلنا كحال إنسان يأتي إلى أرض ويبني عليها عمارة لم يأذن له المالك في بنائها، ثم يقول أعطني أجرا على هذا الذي عملت وهو لم يأذن له في البناء فيها. فكذلك هذه البدع هي تصرف فيما هو لله عز وجل. التشريع حق لله، التشريع حق لله عز وجل، ولذا الأصل في العبادات المنع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يمكن أن نقدم على عبادة ما لم تكن هذه العبادة مشروعة في دين الله عز وجل. وقلنا قاعدة ذكرناها وكررناها، أن لو أن شخصا أتى بعبادة فإنا نسأله عن الدليل، لأن الأصل المنع، فالذي يمنع معه أصل. ما نأتي لهذا الذي يمنع ونقول ما دليلك على المنع، لا، نقول لهذا الذي أتى بهذه البدعة ما دليلك على مشروعية هذا الأمر. فالذي يطالب بالدليل هو الذي يتمسك بغير الأصل، فالأصل المنع، فالذي يمنع لا يطالب بالدليل. الذي يمنع لا يطالب بالدليل، الذي يأتي بهذه العبادة هو الذي يطالب بالدليل، ما دليلك على هذه العبادة؟ وهذا بخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها الحل، الأصل في المعاملات ونحوها الحل، فلا يمنع منها إلا ما قام عليه الدليل. فلو جاء إنسان إلى معاملة قال هذه حرام، نقول ما دليلك؟ الأصل أنها حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الأصل في المعاملات والعادات وما أشبهها الحل. فهذا الحديث إذن هو أصل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه لا يقبل منه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذه أعم، هذه الرواية أعم من التي قبلها، لأن الأول متعلق بالإحداث، والأمر الثاني والحديث الثاني أو الرواية الثانية متعلقة بالعمل، وهذا دليل على رد كل ما نهى الله عنه. من فعل شيئا منهيا عنه الأصل أنه مردود وأنه باطل، وأن النهي يقتضي الفساد لأنه خلاف ما عليه العمل. نعم. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. نعم. حديث العرباض بن سارية تقدم والمؤلف أشار إلى بعضه في الأخير، قالوا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه الحديث السابق باب المحافظة على السنة، تقدم في باب المحافظة على السنة. هذا الحديث عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، أو ما كان عليه من وصف في خطبته، لأنها تذكير للناس وتحذير لهم، فيصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا خطب احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تأثر الخطيب بما يقوله يعطي انطباع عند الآخرين بأهمية هذا الكلام، فالخطيب هو الذي تأثر قبل أن يتأثر الناس. ومن هذا المتحدث؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما تكلم إلا بحق ولا نطق إلا بصدق صلوات الله وسلامه عليه. فهو كان يعظهم ويعظهم بهذه الصورة التي تؤثر في نفوسهم. وقد تقدم في حديث العرباض بن سارية لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع، يعني استقصى في كلامه صلى الله عليه وسلم، وكلامه كله حق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. كأنه يحذرهم وينذرهم من جيش، أو ينذر جيشه يقول: العدو صبحكم وصل لكم، من شدة وعظه صلى الله عليه وسلم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. يشير صلى الله، يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى كهاتين، والفرق بينهما يسير. كأنه يقول لهم أو يشير لهم إلى قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال بعضهم، بعض العلماء قال: كهاتين، أي في أنه ليس بينهما أصبع أخرى، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة رسول، فالرسول ثم الساعة، أو معناها تقارب الوقت كهاتين، والفرق بينهما يسير. وهذا من باب التقريب صلى الله عليه وسلم. ويقول: أما بعد. هذه يؤتى بها إما للفصل بين الكلام، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث أن تسمع كلام الله عز وجل، أن تسمع كتاب الله، أن تسمع الآيات. فإن خير الحديث، وخير هنا بمعنى أفضل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، لأن خير بمعنى أخير يعني أفضل. أفضل الحديث كتاب الله عز وجل، لأنه كلام رب العالمين. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه. يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن لا يأتيه الباطل، وانظر منذ أن نزل على رسول الله إلى يومنا هذا لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كلام محفوظ، وما من أمة من الأمم إلا وغيروا وبدلوا في كتبهم وزادوا ونقصوا في دينهم. أما هذا الدين كتابه محفوظ، حتى قال العلماء: لو أن إنسانا زاد حرفا لصاح به الصبية في الكتاتيب. لو إنسان أراد أن يزيد حركة أو يزيد حرفا صاح به الصبيان الصغار الذين يقرؤون القرآن قبل غيرهم. فهو كتاب محفوظ، وهذه الشريعة محفوظة، لم يزد أحد فيها ولم ينقص منها. ولهذا هذا رمضان في وقته لم يزد فيه ولم ينقص منه، هذا الحج في وقته يأتي في الوقت الفلاني، أما في الأديان الأخرى غيروا وبدلوا حتى في الأشهر. ولهذا قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر وضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عدتها كذا، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، وهي كذلك لم يزد فيها ولم ينقص منها. رمضان لم يزد فيه ولم ينقص منه. وانظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد صيام رمضان بصوم يوم أو يومين. ممنوع تصوم قبل رمضان حتى لا يزاد في رمضان، لو أجاز ذلك والذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحرم صيام يوم العيد حتى لا يزيد الناس في رمضان، يبقى رمضان قبله فطر وبعده فطر، ويجب إفطار يوم العيد ولا يجوز صيامه. إذن حتى يكون هذا الشهر كاملا تاما لهذه الأمة. الصلوات لم يزد فيها ولم ينقص منها، لها أوقات. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له صلى به في اليوم الأول قبل في بداية الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين. إذن هذه الشريعة حفظت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا ودلنا على خير ما يعلمه لنا، وحذرنا وأنذرنا من شر ما يعلمه لنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجد أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولذا قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ومر معنا قول اليهودي لسلمان قال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حتى هذه الأمور لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها للأمة. ماذا يقول الإنسان إذا دخل الخلاء؟ ماذا يقول إذا خرج منه؟ ماذا يعمل في استنجائه وفي استجماره؟ ولذا كل من جاء ببدعة أو جاء بأمر منكر وأدخله في هذا الدين نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء. حتى هذه الأمور التي هي أمور قد يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها بينها، وبيانه لذلك لم يشغله صلى الله عليه وسلم عن القضية الكبرى وهي توحيد الله عز وجل. حذر من الشرك من بداية دخول الإنسان في الإسلام كلمة لا إله إلا الله، وحذر مما يضادها صلى الله عليه وسلم إلى أقل الأمور بينها بيانا شافيا. ولذا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. نعم. يقول ثم قال نفس الكلام المتقدم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور هي الأمور المحدثة التي لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، يعني ليس هناك بدعة في الدين حسنة. وهذا الذي قاله العلماء واستدلوا به على أن البدعة كلها ضلالة، وإن اختلفت في درجاتها في الضلال، لكن كل بدعة ضلالة. وما ذكره بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة، وذكر منها ما هو مستحب، هو لا يدخل في البدعة، إنما يدخل في المصالح المرسلة، يعني مثل تسهيل الطرق، بناء المستشفيات. نعم، هذه أمور حادثة لكن من باب المصالح المرسلة، ليست من باب البدع. أما عموم هذا الحديث أو هذا الحديث على عمومه. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه صلى الله عليه وسلم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أولادا فإلي وعلي. من ترك أولادهم إلي، ومن ترك دينا فهو علي. هذا كان في بادئ الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الدين حتى يتكفل به شخص. ولذا لما جاء برجل وقيل عليه كذا درهمان أو أكثر قال صلوا على صاحبكم، فلما قال وقتادة عندي يا رسول الله صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل عن كيفية أداء العمرة على الوجه الصحيح. العمرة مشروعة في كل وقت، وإذا أراد الإنسان العمرة فإنه ينبغي له أن يتجرد من المخيط ويلبس الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويحرم بالعمرة